بالنسبة للمسبوق في الصلاة، هل تجوز إنه يعمل سترة؟ يعني هو مسبوق، إذا كانت قريبة منه تستر بها، وإلا أغناه سترة الإمام الذي كان مقتديا به.